بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فتدبر القرآن نعمة عظيمة من المنان سبحانه وتعالى، ولذا فقد أمر الله عز وجل بتدبر ما نقرأ من كلام الله عز وجل وبالتفكر فيما يتلى علينا لكي نصل إلى الهداية، لكي يشرح الله عز وجل تلك الصدور إلى الإسلام، فهذا يكون بالتمعن والتفكر والتدبر فيما نسمع من كلام الله عز وجل أو فيما نقرأ. يقول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني هل من متعظ؟ ولا يتعظ أحد بالقرآن إلا إذا كان فاهما لما يقرأ ولما يتلى عليه. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أكثر الناس يظن أن الله تعالى أنزل القرآن للحفظ والإكثار من القراءة لنيل الأجر فقط، لا، إن الله تبارك وتعالى أشار إلى أن المقصود الأعظم من إنزال القرآن هو التدبر والتفكر، لأنك إذا تدبرت وتفكرت شرح الله صدرك، ثم بعد ذلك يكون العمل، يكون العمل بالقرآن بما نقرأ وبما يتلى علينا. ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتدبرين، صلى الله عليه وسلم سيد من تفكر فيما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم، كان يقوم الليل يصلي لله بالليل والناس نيام، وربما صلى الليل كله بآية واحدة. وليس المقصود هو الإكثار من القراءة بلا تفكر وبلا تمعن وبلا فهم. يقوم الليل كله صلى الله عليه وسلم ويتفكر في قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سبحانه وتعالى. الإمام أبو حنيفة كان شديد الخوف من الله تبارك وتعالى، وعرف بطول قيامه، وهذا شأن الأئمة كالإمام أحمد والإمام مالك والشافعي وسفيان وغيرهم من الأئمة العظام الأكابر، كانوا لا يتركون الصلاة لله عز وجل بالليل. فأبو حنيفة يقوم الليل كله بقول الله عز وجل، يعني يظل يصلي طوال الليل ويقرأ قول الله عز وجل: بل الساعة موعدهم، الساعة قيامها، والساعة أدهى وأمر، مع أن الكلام في حق الكفار والمشركين. لماذا يردد هذا الإمام تلك الآية ويبكي ويتضرع ويخاف من الله تبارك وتعالى؟ لأنه يتفكر في يوم القيامة وما فيه من أهوال، لأن قلوبنا صارت جامدة إلا من رحم ربك، صارت قاسية بسبب التعلق بالدنيا، لا هم لنا إلا الدنيا، الكلام عن الدنيا، العمل في الدنيا ومن أجل الدنيا، الكلام عن الأشغال وقوت العيال والمصالح والمباني والمحلات والتجارات، أما عن التدبر لا هم لهم إلا هذه الأمور الزائلة. ولذا فأنا أوصي نفسي وإخواني بالحرص على فهم ما نسمع من القرآن. إذا قال الإمام في الصلاة كلام الله عز وجل وأنت تسمع كلامه لا تفهم شيئا منه فسل الإمام بعدها، أو على الأقل اقرأ معاني تلك الآيات من تفسير مبسط سهل حتى تتفقه في القرآن أو في كلام الله تبارك وتعالى. وهذا أدب من آداب القرآن، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وأن يعلمنا وأن يرزقنا الفهم عنه، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.